قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تعالوا معنا نتهنى في يوم نعيش في الجنة نحقق كل أمنينا وقبل ما حتى نتمنى. تعالوا يلا نسكن جار نبينا المصطفى المختار ويروينا من الأنهار ينسينا لحرمان بيوم هنعيش في الجنة ده يوم هنعيش في الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع يوم في الجنة. الحقيقة لما راح بيتأمل الأشجار الجميلة اللي حوالينا ديت والمية الجميلة اللي ورانا بقول أمال الجنة تبقى عاملة إزاي؟ ما شاء الله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مباشرة بنتوجه بالسؤال لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، بنقول له يا رسول الله أوصف لنا أشجار الجنة وأنهار الجنة. وقبل ما النبي يوصف تعالوا نقرأ قول المولى عز وجل في كتابه حينما يقول وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ربنا يجعلنا منهم أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. يبقى تجري إيه؟ من تحتها. وفي آية تانية يقول أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار. يبقى مرة يقول تحتها ومرة يقول تحتهم، كأن المولى عز وجل بيقول لك إن الأنهار من تحت الجنة ومن تحت رجليك، وإن الأنهار بتحيط بك من كل مكان والمتع جيالك من كل مكان في الجنة لأنها جنة. ربنا يرزقنا إياكم ويجمعنا الجنة في الجنة. الآيات الثانية ربنا سبحانه وتعالى بيعطيك على سبيل المثل بعض الأنهار اللي ممكن تقول أنا ما شفتهاش ولا سمعت عنها لكن ممكن أتخيلها، فيجيبها لك على صورة المثل. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أربع أنهار، كل واحد فينا ليه أربع أنهار، فيها أنهار من ماء غير آسن عمره ما يتغير. والجميل في الموضوع يا جماعة إن الأنهار في الدنيا لازم يكون في حفرة والمية بتجري في الحفرة ديت، في الجنة غير كده. في الجنة المية بتجري في غير أخدود، يعني المية بتجري في الجنة على سطح الجنة على الأرض نفسها، شوف قد إيه، ولا تتغير المية ولا تتعكر وما تدلقش اليمين ولا شمال، تفضل ثابتة في مكانها وبتجري في نفس المكان. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه حتى لو مر عليه مليون سنة أو مليار سنة، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. والجميل في الموضوع ان الانهار في الجنة المية بتاعتها بتيجي من فوق وتتفجر وتنزل على تحت زي الشلالات. ويمكن اكتر منظر بيؤثر في نفوسنا يعني لما نيجي نشوفه في الجنة او في الدنيا منظر الشلال، منظر المية وهي بتنحدر من فوق لتحت. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ان في الجنة 100 درجة، والحديث ده استدلنا بكتير على مواقف كثيرة في الجنة، ان في الجنة 100 درجة اعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين مسيرة 100 عام، فاذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الاعلى فانه اعلى الجنة واوسط الجنة، خد بالك، ومنه تفجر انهار الجنة وسقفه عرش الرحمن. يبقى انهار الجنة تتفجر من فوق وتنزل على تحت زي الشلال، وده منظر مؤثر جدا وجميل وممتع جدا لأهل الجنة، ربنا يجمعنا في الجنة. من ضمن الأنهار الجميلة التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا إن شاء الله نشوفها في الجنة الكوثر. الكوثر ده نهر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، نهر خاص، قال جل وعلا إنا أعطيناك الكوثر. النهر ده يا جماعة المية بتاعته نازلة من مكان لا يعلمه إلا الله، بتنزل تصب فين يا جماعة؟ بتنزل تصب في حوض النبي. معلوم ان الحوض ما هوش في الجنة، الحوض موجود في ارض المحشر اللي احنا ربنا ان شاء الله يجمعنا عنده يوم القيامة ونشرب من يد النبي شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها ابدا، ثم ندخل الجنة بعد ذلك. مية الحوض يا جماعة جاية اصلا من نهر الكوثر اللي هو نهر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بيوصف نهر الكوثر بيقول كما عند البخاري قال بينما أنا أسير في الجنة إذ أنا بنهر حافتاه من الدر المجوف. الله، الحافتين بتوع النهر بتوعه من الدر، من أنواع المجوهرات والأحجار الكريمة. شوف ده، قال من الدر المجوف. فقلت ما هذا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل، فإذا طيبه أو طينه مثل المسك الأذفر، الطين بتاع الحوض أو الطيب بتاعه زي المسك الأذفر، يعني ده حوض النبي وده يعني الكوثر نهر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. النبي بيخبر كمان أن في نهر عند باب الجنة اسمه بارق. النهر ده يا جماعة بيجتمع عند الشهداء يوم القيامة، مش يوم القيامة لا، ده وهم في القبر، وهم في القبر بيجتمعوا عند النهر ده. الحديث رواه أحمد بسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهداء على بارك نهر بباب الجنة فيه قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. الله، طب ده شيخ محمود بيتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الشهداء سيكونون يوم القيامة او سيكونون في فترة القبر في اجواف طير خضر ترد انهار الجنة وتأكل من ثمارها ثم تأوي الى قناديل معلقة في عرش الرحمن. اقول لك مفيش تعارض، لان قد يكون الشهداء في وقت من الاوقات على نهر بارق وفي وقت من الاوقات على انهار الجنة يأكلون من ثمار الجنة ويشربون من انهار الجنة. قد يكون هذا الاحتمال الثاني، ان الشهداء يختلفون وتختلف منازل الشهداء، فهناك الشهيد الذي مات في المعركة وده اعلى درجات الشهادة، وهناك الشهيد المبطون، وهناك الشهيد الذي وقع تحت الهدم، وهناك الشهيد المحروق او غير ذلك، وهناك من دافع عن نفسه او عن ماله او عن عرضه فمات فقتل شهيدا. كل هؤلاء شهداء، والشهداء تتفاوت مراتبهم ومنازلهم، فقد يكون هناك من يكون على انهار الجنة، وقد يكون هناك من الشهداء من يكون على نهر بارق، وهكذا تختلف منازل ومراتب الشهداء. وبذلك نجمع بين نصوص أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. في حاجات تانية جميلة في الجنة غير الأنهار وغير الأشجار وغير الحد كلها، في عيون في الجنة. عيون في الجنة من ضمن العيون التي أخبرنا عنها الحق جل وعلا في الجنة، عين تسمى الكافور وعين تانية تسمى التسنيم. العينين دولة يا جماعة فيهم حاجة، يعني المادة اللي بتتشرب منها مادة الكافور ومادة والحاجة بتاع التسنيم دي، الحاجة دي لما يشرب منها المقربون يشربوها صرف. يعني ايه صرف؟ يعني ما ينضف لهاش اي مادة تانية ولا اي حاجة تانية. اما الابرار اذا شربوا يشربوا من الكافور او من التسنيم لكن مخلوطة بمادة تانية. فمن جعل العبادة خالصة لوجه الله ولم يشوبها شائبة شرب يوم القيامة من الكافور والتسنيم صرفا لا يخلط به شيء. ومن خلط العبادة، يعني شوية عبادة وشوية لعب وشوية لهو وشوية صلاة وشوية لعب وهزار، يتخلط له من المية دي يوم القيامة زي ما هتخلط هنا يتخلط لك هناك، وزي ما تصدق هنا تاخد الحاجة هناك صفية بفضل الله. قال جل وعلا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. وقال عن العين الأخرى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون. يبقى عينين جمال جدا، عين اسمها الكافور وعين اسمها التسنيم، المقربون يشربون منها صرفا بلا تخليط والأبرار يشربون ولكن المادة تكون مخلوطة بمادة أخرى. طيب ده عيون الجنة وأنهار الجنة. يا رسول الله ما هو الأنهار والعيون دي جميلة قوي لكن ما تبقاش يعني حلوة قوي للدرجة دي إلا إذا كان حواليها أشجار جميلة، من خلال العيون دي تتسقي الأشجار ومن خلال الأنهار دي تنبت الأشجار، يبقى أنهار وأشجار، يبقى عشان تكتمل الطبيعة الجميلة. وديكم شايفين احنا قاعدين في طبيعة عاملة ازاي، ادي الاشجار وادي المية من ورانا وفي مية من حوالينا يمين وشمال في اماكن تانية، لكن سبحان الله المية والخضرة والوجه الحسن اللي قاعد قدامي دلوقتي، الناس الافاضل اللي قاعدين بيسمعوا كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، بذلك تكتمل السعادة. لما تكونوا قاعدين قدامنا وحوالينا الأشجار وحوالينا الأنهار تشعروا بالمتع واللذة والجمال بفضل الله سبحانه وتعالى. أشجار الجنة، ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنواع كتيرة جدا من الأشجار اللي موجودة في الدنيا أيضا موجودة في الجنة، لكن طبعا الشتان ما بين أشجار الدنيا وفاكهة الدنيا وما بين أشجار وفاكهة الجنة. يعني على سبيل المثال ربنا بيخبر إن الجنة فيها عنب وفيها نخل وفيها رمان وفيها كمان نوع من أنواع الأشجار اسمه السدر والطلح. طب إحنا عارفين العنب وعارفين النخل وعارفين الرمان، لكن السدر ده إيه؟ السدر ده شجر بيطلع حاجة اسمها النبء، لكن أغلب الشجرة مليانة شوك. لكن تيجي في الجنة بقى الشجر السدر ده يبقى مليان نبء لكن الشوك بتاعه اتنزع مفيهوش شوك. طيب والطلح، الطلح ده كل فايدته إن هو شجر مليان فقط إيه شوك ومليان أغصان، ففايدته إن أنت تقف تحت الظل بتاع الطلح. فربنا سبحانه وتعالى ذكر السدر وذكر الطلح إن هم من أشجار الجنة. والحافظ ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة كان ليه استنباط في منتهى الروعة والجمال اللي في الدنيا. بيقولك لما ربنا يذكر شجر السدر والطلح في قوله جل وعلا وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب، يعني أكيد لها يعني حاجة جميلة جدا وليها مغزى عايزين نعرفه ونعرف ليه ربنا ذكر الأشجار ديت. ولكن بعد فاصل قصير صلى على الحبيب. تعالوا معنا نتهنى في يوم هنعيش في الجنة نحقق كل أمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمنا قبل الفاصل عن الأشجار اللي موجودة في الجنة. المولى عز وجل يقول إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا، وقال جل وعلا فيهما فاكهة ونخل ورمان، وقال جل وعلا وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. حاجة عجيبة جدا جدا ان لما ربنا يذكر الفاكهة والنخل والرمان شيء طبيعي لان دي حاجات جميلة كلها، لكن لما يذكر السدر والطلح، ده السدر ده عبارة عن شجر النبء وفي شوك كتير جدا جدا يعني هينتفع به الانسان ازاي، والطرح ده يدوب فقط شجر معروف في ارض الحجاز ان هو ليه يعني ظل فقط لا تنتفع الا بظله. فالامام ابن كثير بيعلق تعليق في منتهى الروعة والجمال، بيقول لك ربنا سبحانه وتعالى بينبه على القليل ويريد به الكثير، وينبه على الاقل ويريد به الاعظم. بمعنى ايه؟ بمعنى اديك مثال من الدنيا كده. لما اجي اقول لك ايه، تخيل حضرتك ان ان ان الفول، وطبعا انتوا عارفين الفول عندنا في مصر فرض عين، فبقول لك تخيل ان الفول فيه ما شاء الله 70 فائده للجسم، تقول يا كل ده في الفول، امال اللحمه يبقى فيها ايه؟ واخد بالك؟ فانا بقول لك على القليل وتاخد منه ايه، ان الحاجه الثانيه الاكبر اكيد فيها حاجات اعظم من كده. فلما ربنا ينبه على ان السدر ده شجر النبء وفيه شوك كتير جدا جدا، لما يكون في الجنه الشوك بتاعه مقطوع والطلح نفس الحكاية برضو ما فيهوش أي شك ولا أذى، وبيتفتق عن كل ثمرة من ثمرات السدر أو الطلح 70 نوع من الطعام الجميل في الجنة، كأنه يقول لك فما ظنك بالنخيل والرمان والفاكهة والتفاح إلى غير ذلك والعنب، كأنه بيقول لك إذا كان دوت هيطلع من كل ثمرة 70 نوع من أنواع الأكل الجميل أو الطعام الجميل، فما ظنك باللي أصلا كانت في الدنيا كلها فاكهة وجميلة وحلوة هيكون شكلها إيه في الجنة. سبحان الله. والفاكهة في الجنة كتيرة لا تنقضي ولا تنتهي، ومن كثرتها الإنسان بيبقى محتار يأكل إيه ولا إيه. قال جل وعلا يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وقال جل وعلا فيهما من كل فاكهة زوجان، وقال جل وعلا وفاكهة مما يتخيرون. اللي انت عايزه اقعد بقى نقي زي ما انت عايز، كل شوية تفاح وشوية عنب وشوية رمان وما شاء الله، وهتلاقي هناك فواكه اصلا لا سمعت عنها ولا شفتها ولا خطرت على قلبك ابدا بفضل الله سبحانه وتعالى. الجميل في الموضوع ان الاشجار اللي انت هتشوفها في الجنة، وربنا يا رب يجمعنا في الجنة، الاشجار دي يا جماعة مش بقى ليها فصل شتاء وفصل صيف وده بيطلع في الخريف وده بيطلع في الربيع، هناك مفيش اصلا لا شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار ولا فصول، فبالتالي الفاكهة موجودة على طول لا تنتهي ابدا. قال جل وعلا وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوع، وقال جل وعلا أكلها دائم وظلها، الأكل بتاعها دائم على طول لا ينتهي، وكذلك الظل لا ينتهي أبدا من تلك الأشجار. والجميل في الموضوع أن الفاكهة قريبة، قال جل وعلا: وجنى الجنتين دان. وقال جل وعلا: قطوفها دانية. قريبة. انت عايز تاكل ايه؟ تفاح. تبص على التفاحة كده على الشجرة ولسه هتمد ايدك تنزل لك التفاحة لحد عندك وتقول لك: يا ولي الله، لقد سخرني الله من اجلك. انت ما تتعبش نفسك، انت هنا باشا. ويكفيك انك تعرف ان العنقود الواحد من العنب في الجنة لو اجتمع عليه اهل السماوات والارض في الدنيا ما استطاعوا ان يكملوه. ايه الدليل على كده؟ حديث جميل جدا رواه مسلم في قصة الكسوف، في حادثة الكسوف، كسوف الشمس، لما قام النبي يصلي في بعدها. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي الظهر او العصر، فأبي بن كعب بيقول له: يا رسول الله، رأيناك صنعت شيئا ما صنعته قبل ذلك. ايه اللي عمله النبي عليه السلام؟ النبي هو بيصلي بهم الظهر او العصر، فجأة تقدم كده، هو في اثناء الصلاة تقدم عشان يأخذ شيء، وبعدين مرة واحدة راح راجع. قالوا له: يا رسول الله، عمرك ما عملت كده، رأيناك فعلت شيئا ما فعلته قبل ذلك. قال: لقد رأيت الجنة بين عيني. بيقولهم شفت الجنة، عرضت علي الجنة بما فيها من الزهرة والنضرة. قال: فتناولت منها قطفا من العنب لآتيكم به. قال: فحيل بيني وبينه، حبيت أخذ كده قطف من العنب كده أجيبه لكم، فحيل بيني وبين العنب، خد بالك. قال: فلو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء والأرض لا ينقصونه شيئا. بيقولهم لو جبت لكم بس عنقود عنب واحد من اللي في الجنة اللي أنا شفته دلوقتي، لكن كل من في الأرض ومن في السماوات يأكل منه ولا ينقصون منه شيئا بفضل الله. وده عنقود عنب بس يا جماعة، فما ظنكم بشجرة العنب عاملة ازاي، ولا شجرة التفاح؟ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. العجيب في الموضوع ان النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا برضو بعض الأشجار في الجنة بأوصاف قمة في الجمال. بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، الوصف الأولاني ان النبي بيقول لنا ان يا جماعة ما فيش ولا شجرة في الجنة، ولا شجرة، لم يستثني النبي شيئا، ما فيش ولا شجرة في الجنة إلا والساق بتاعتها كلها من الذهب. الحمد لله هناك ما فيش بقى لا لصوص ولا بتاع، ده انت قاعد في جنة يعني. الشجرة الساق بتاعتها كلها من ذهب. أي نعم. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي بإسناد صحيح: ما من شجرة إلا وساقها من الذهب. ما فيش ولا شجرة في الجنة إلا والساق بتاعتها كلها من الذهب الخالص. الحاجة الثانية، في شجر الظل بتاعه، شوف احنا قاعدين دلوقتي في ظل الشجرة الجميل اللي قاعدين جنبها دي، الظل دوت لو انت راكب فرس الان والشجرة اللي احنا قاعدين جنبها دي حبيت تخرج من الظل، تخرج في قد ايه؟ في اقل من 3 ثواني. لا، ده النبي بيقول لك تركب فرس وتجري تحت ظل الشجرة في الجنة لحد ما تخرج من الحتة دي، لحد ما توصل لاول اطراف الشمس هنا كده، شوف قد ايه. قال لك تجري تحتها 100 سنة ما تخرجش من تحت الظل. يبقى الشجره دي قد ايه؟ ودي شجره واحده من اشجار حضرتك في الجنه. والله العظيم يا جماعه، انا وانا بوصف الجنه اقسم بالله يكاد عقلي يطيش، والله العظيم اكاد ان انا اجن وانا عمال بتكلم عن الجنه. شجره واحده من اشجار حضرتك ممكن تغرسها واحنا قاعدين دلوقتي، تيجي راك تغرس نخله، تعالى اغرس نخله، قول سبحان الله العظيم وبحمدي، قلته اهو اتغرس لحضرتك دلوقتي نخله في الجنه، واتغرس لحضرتك نخله في الجنه. النخله دي او الشجره دي لو جريته بالفرس السريع تحت الظل بتاعها 100 سنه لا تقطعها. ايه الدليل؟ حديث رواه مسلم، انا ملوش كلام من عندي، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان في الجنه لشجره يسير الراكب في ظلها 100 سنه لا يقطعها. يعني بعد 100 سنه كمان ما يوصلش حتى ايه لطرف الظل بتاع تلك الشجره. في كمان من ضمن الاشجار اللي النبي وصفها لنا شجره اسمها طوبه. حديث رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: طوبى لمن راني وامن بي. والله العظيم دي اجمل بشرى يا جماعه. طوبى لمن راني وامن بي، دول مين؟ دول الصحابه. قال: وطوبى ثم طوبى ثم طوبى، كده كم مره؟ 3. روايه ثانيه بيقول: وطوبى 7 مرات لمن امن بي ولم يرني، اللي هو انا وانتم، اللي هو احنا اللي احنا ما شفناش النبي وآمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة: وما طوبى يا رسول الله؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة 100 عام تجري في الظل بتاعها 100 سنة. خد بالك بقى، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. شجر الطوبة، حضرتك النبي دعالك ان يبقى لك شجر الطوبة في الجنة، يلي آمنت بالنبي وما شفتش النبي عليه السلام، يا ده بيقول لك شجرة يسير راكب مصنع تحت ظلها 100 عام وتخرج ثياب الجنة من أكمام تلك الشجرة. من ضمن الأشجار اللي وصفها لنا النبي عليه الصلاة والسلام سدرة المنتهى اللي هي عند جنة المأوى، اللي السدرة اللي النبي شاف فيها سيدنا جبريل على صورته الملائكية الحقيقية في عند سدرة المنتهى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وصف النبي عليه الصلاة والسلام وقال رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها الثمر بتاعها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن سيد ريحان الجنة اللي هو الحناء. لكن في عجالة سريعة، كيف يستزيد المؤمن من شجر الجنة؟ إزاي نغرس شجر الجنة؟ بحاجتين. رقم واحد يا جماعة أن تقول سبحان الله العظيم وبحمدي يتغرس لك نخلة في الجنة. وفي حديث تاني جميل جدا رواه الترمذي بإسناد حسن أن النبي لما قابل سيدنا إبراهيم في ليلة الإسراء والمعراج، سيدنا إبراهيم قال أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة وأنها قيعان وأنها كذا كذا كذا وكذا، وقعد يوصف، ثم قال وأخبرهم أن غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كتروا من غراس الجنة، قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقولوا سبحان الله العظيم وبحمدي. دي كانت همسة بسيطة عن أنهار الجنة وعن أشجار الجنة. ربنا يجمعنا وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تحت ظلال أشجار الجنة وعلى أطراف أنهار الجنة. أسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم في ظلال الجنة وفي أنهار الجنة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا معنا نتهنى في يوم هنعيش في الجنة، نحقق كل أمنينا وقبل ما حتى نتمنى. قلوبنا في النعيم بتهين بنظرة الوجه